واكمل جرح لسكوتي وحل الدنيا واجمل واشيل الحزن من صوتي لازم برضو اتحمل واكمل جرح لسكوتي وحل الدنيا واجمل واشيل الحزن من صوتي وادي نصيبي اعيش وياك وانا مجروح لانه في البعاد موتي والله لكن بعدك هكون اضعف حبيبي يا ريت اسيبك بس مش حارة ضعيف وياك لكن بعدك هكون اضعف حبيبي يا ريت اسيبك بس مش حارة عذابي وحرماني همي لما تنساني انا راضي باحساني وعيش جنبك وملكي ايديك هو حرماني لما تنساني انا راضي باحزاني وعيش جنبك وملكي ايديك ولازم برضو اتحمل واكمل جرح بسكوتي احل الدنيا واجمل واشيل الحزن من صوتي لازم برضو اتحمل واكمل جرح بسكوتي شيل الحزن من صوتي وادي نصيبي اعيش وياك وانا مجروح لانه في البعد موتي والله موتي قولهم لو كده يرضي عذاب وجراح وانا بينهم ومستني نفسي ارتاح ثواني بعدها نمني عذاب وجراح وانا بينهم وانا مستني مستني نفسي ارتاح ثواني بعدها نمني ثواني بس اعيش فيها ونار نفسي اطفيها يا ريت يا حبيبي بعديها عيش جنبك وملكي ايديك بس عيش فيها نفسي اطفيها يا ريت يا حبيبي بعديها عيش جنبك وملكي ايديك لازم برضو اتحمل واكمل جرحي بسكوت وحل الدنيا واجمل واشيل الحزن من صوت لازم برضو اتحمل واكمل جرحي بسكوت شيل الحزن من صوتي وادي نصيبي اعيش وياك وانا مجروح لانه في البعد موتي والله موتي قولهم قولهم لو كده يرضي واجرح فيا يا حبيبي اجرح انا ملك